ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. بمحمد ذلك الفضل من الله.